قال المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع في كتاب الجهاد، قال: والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم للمؤلف رحمه الله أن ذكر شيئا من أحكام الجهاد حتى وصل بالكلام عن الغنيمة وأنها من خصائص هذه الأمة، كما في حديث جابر وغيره رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأحلت لي الغنائم. وأيضا ذكر كيف تقسم الغنائم، وهي الغنائم معروفة ما يؤخذ على وجه القوة في الحرب ضد المشركين ضد الكفار، فما يؤخذ منهم من أمتعة وسلاح ونقود وغير ذلك وأراضين، كل هذا يعتبر غنائم تقسم، لكن منه شيء يسمى فيء ومنه ما يسمى غنيمة، وقد يعرض المؤلف لشيء من هذا. فذكر قسمة الغنائم وأن الخمس يستخرج منها بادئ ذي بدء، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين المقاتلين في سبيل الله بحسب ما ورد في الحديث. هذه الغنائم الأصل أنه لا يجوز التعرض لها من أحد من المقاتلين، لا يجوز له، والمقاتلون المسلمون مؤتمنون عليها، فكل من وجد مع المقتول أو في ساحة الحرب شيئا من نقود أو أمتعة أو غير ذلك يجب عليه أن يأتي به إلى الموضع الذي يكون قائد الجيش قد حدده. قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بلالا ينادي ثلاث مرات، ينادي بأن يجلبوا ما وجدوا من الغنائم، فيجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأمر بقسمته على ما أمر الله سبحانه وتعالى به. فالذي يتعدى هذا الحكم فيأخذ من الغنائم سرا أو يكتم منها شيئا يعتبر غال، فالغلول هو كتم شيء من الغنائم، والله سبحانه وتعالى قد حرم هذا تحريما شديدا، واعتبر من الكبائر، واعتبر من الكبائر. والله تعالى يقول: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وجاء مفسرا في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر من شأن بني إسرائيل ما ذكر، ثم قال في الحديث: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء، فأقول: أنقذني يا رسول الله، أو كلمة نحوها، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو يأتي وعلى رقبته شاة تيعر أو شاة لها ثغاء، فيقول: يا رسول الله أنقذني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أو يأتي وعلى رقبته كذا وكذا. فذكر عليه الصلاة والسلام من أصناف المال ما ذكر، وتبرأ منهم، تبرأ منهم، وكان يشدد في هذا ويقول: أدوا المخيط والمخيط، أدوا المخيط والمخيط. المخيط اللي هو الشيء الخيوط، والمخيط آلة الخياطة الدقيقة الحقيرة، وفي حديث بلال الذي ذكرته أن رجلا بعد أن نادى بلال ثلاث مرات بنداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل فقال هذا يا رسول الله زمام من شعر، الزمام المقود الذي تقاد به الدابة، قال ألم تسمع بلالا وقد نادى؟ قال نعم. قال فما منعك؟ يقول الراوي فتعلل فلم يقبل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال دعه معك حتى تأتيني به يوم القيامة. فكان عليه السلام يربي الصحابة على الأمانة وعلى عزة النفس، وأنهم لا يقاتلون من أجل مغنم، ليس من أجل الغنائم، إنما يقاتلون في سبيل الله ولا يبالون بالغنائم، هذه الغنائم فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت في الأمم السابقة تجمع، وإن كانت مقبولة سلطت عليها نار من السماء فأحرقتها، أما هذه الأمة فأبيحت لها. فمقتضى إباحتها لا يجوز للمجاهدين أن يفسدوا جهادهم بأشياء حقيرة من أمور الدنيا ويخونوا أماناتهم. وأيضا الغلول توسع فيه العلماء وعامتهم على أنه ليس فقط مقتصرا على ما يتصل بالغنائم، قالوا كل من جحد شيء من أموال المسلمين وكتمها خاصة من العمال الأمراء المستخدمون على الولايات الولاة، فهؤلاء يعتبرون غالين إذا جحدوا شيئا أو أهدي لهم أو رشوا، فالرشوة والهدية. ولذلك في حديث سهل بن سعد في قصة ابن اللتبية الذي كان مؤمرا على شيء من الصدقات، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، عزل شيء من المال وقال هذا أهدي إلي، فقام عليه الصلاة والسلام وخطب الناس في الكلمات المشهورة، كان من قوله عليه الصلاة والسلام ما بال أحدكم إذا استعملناه على عمل قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى إلي أم لا؟ يعني ما أعطيت هذه الهدية إلا من أجل عملك ليكون كالرشوة. وهذا من النظريات الإدارية العظيمة التي من مفاخر الإسلام وهذا الدين العظيم. فلذلك كان يشدد عليه الصلاة والسلام على الأمراء ويحذرهم، ونهج منهجه الخلفاء الراشدون على الأخص أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فعمر كان يقاسم الولاة، إذا انتهت مدة الوالي أو استدعاه أتاه وسأله عن أمواله وقاسمه إياها وأخذ منها، باعتبار أن ما زاد عن ماله إنما هو شيء أتى بسبب منصبه ومركزه. وهذا الذي نجده فيما يسمونه بالدول الحرة التي تؤتمن على أموال الشعوب، يشددون على من يسمون بالولاة أو الأمراء أو ما إليهم. فهم استخدموا عقولهم، ونحن والحمد من الله علينا بهذا وهما العقول تصل إليه، لكن للأسف أهمل في كثير من بلاد المسلمين، فضاعت أموال المسلمين بسبب إهمال هذه القاعدة الشرعية، وهي الأخذ على أيدي المسؤولين في النواحي المالية ومحاسبتهم والتشديد عليهم، وأنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتساهل مهما كانت الحيل التي يتذرعون بها لأخذ الأموال من صور هدايا أو بيوع صورية أو ما إلى ذلك. الفقهاء رحمهم الله كانوا في دقة من هذه الأشياء يتتبعونها، فلا يتركون لمتلاعب أن يتلاعب بأموال المسلمين، فكل من كان هذا شأنه فهو على خطر. أمناء الصناديق، المسؤولون عن بيوت المال، المسؤولون عن الشؤون المالية، الذين يتولون المناقصات والمزايدات ونحو ذلك ويأخذون الرشاوة، نسأل الله السلام والعافية، داخلون في هذا. أو كذلك يهدى إليهم أشياء بحكم أنه مدير كذا أو مسؤول عن كذا، داخل في هذا. الرسول عليه السلام في غزوة خيبر كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون ويمرون على بعض من من عليه بالشهادة، فيقول فلان شهيد فلان شهيد، حتى أتوا إلى آخر قالوا شهيد، فقال عليه الصلاة والسلام لا والله إن الشملة لتحترق عليه في قبره، ليس بشهيد، من أجل حاجة تافية. ثم انظر سبحان الله هذه النهاية، أخذ هذا الشيء ومات، لم يستفد منه، لم ينتفع به. وفي حديث آخر لم يصلي على الغال، قال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ماذا؟ قال إنه غلى خرزات أو حاجات تافهة، حاجات بسيطة جدا تعلقت بها نفسه ثم مات، ابتلي أنه لم يستفد بماء غل. هؤلاء صحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول عليه الصلاة، فما بالك بمن ليس على هذا المستوى وليس عنده رصيد من الخيرات والحسنات وتزكية الرسول عليه الصلاة والسلام، فيورط نفسه بأشياء. فيا إخواننا، من ابتلي بأعمال من أعمال الحكومات أو الشركات ذات الصلة بالحكومة وابتلي بأعمال مالية أو ما إلى ذلك، فليتق الله وليبادر إلى التوبة، ولا يتساهل بشيء، لا يفسد بيته، لا يفسد لحمه ودمه، أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. وجاءت الحديث الكثيرة في التحذير من هذا، من هذا الشيء، وأن من كان على هذه الحال والصفة لا يقبل له دعاء ولا تفتح أبواب السماء لدعواته، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل حال ذكر المؤلف الحكم في الغال، وأنه يحرق متاعه، أي ما معه من رحل والمتاع والحاجات التي معه إلا السلاح، لأن السلاح بحاجة إليه في المعركة، نحن بحاجة إلى السلاح، فلا يحرق. والمصحف تشريفا له وتكريما لا يحرق، وما له روح حصانه مثلا أو ناقته أو بغلته أو ما إلى ذلك، هذه الأشياء لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فهذه الأشياء لا تحرق. ويستدلون بما ورد في حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه أنه عليه السلام أمر في شأن الغال أن يحرق متاعه، أن يحرق متاعه، وفي رواية ويحرم سهمه ويضرب. وهذا من فرد به الحنابلة عن بقية الأئمة رحمه الله الجميع، فبقية الأئمة يرون أن هذا لم يثبت، والحديث فيه كلام، وهو كما قالوا الحديث فيه كلام، وكثير من الأئمة والبخاري رحمه الله أشار إلى هذا وقال لم يبلغنا أن أحدا حرق، والإحراق إتلاف. وبعضهم يقول لعله منسوخ في أول الأمر، أجيزت العقوبات المالية ثم نسخت واكتفي بالعقوبات البدنية، ولعل القول الوسط ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أن هذا يعتبر تعزيرا وليس واجبا، فإن رأى الإمام المصلحة بإتلاف أو إحراق لكثرة الغلول وضعف نفوس المقاتلين والمجاهدين فله ذلك، لأن هذا يكون أشد أثرا في نفوسهم ويقمعهم عن هذا الأمر. وإن كانت الأمور على ما ينبغي وهذا الأمر قليل، فيكتفى بتعزير الغال بتعزير يناسب مقاله وحاله. وكذلك ما أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأيضا ذكره أورده الإمام مالك رحمه الله مرسلا في الموطأ، من أن أبا بكر، الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يحرقون متاع الغال ويضربونه ويحرمونه سهمه، وهذا أيضا فيه روايته ضعيف أو مجهول لا تقوم به حجة. فعلى كل حال الذي عند الحنابلة أنه يجب إحراق متاعه إلا هذه الأمور المستثنات، السلاح والمصحف وما فيه روح. أما عند بقية الأئمة فلا يرون الإحراق بل ولا حرمانه من سهمه، بل يعزر بما يناسب حاله. نعم. حفظ الشيخ الأئمة الثلاثة على التعزير، نعم، على أنه يعزر على هذا الأمر ولا يحرق متاعه. نعم، ما يحرق متاعه، لكن الشيء الذي غله يجب أن يعيده، هذا يسترجع منه، يسترجع منه ويكتفى بتأديبه وتعزيره، إما تعزيرا ماليا يصادر لبيت المال ولا يحرق، لأن الإحراق إتلاف. قال رحمه الله: وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمتها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. هذا في شأن نوع من الغنائم وهو الأراضون. الغنائم قد تكون منقولات وقد تكون أشياء ثابتة، وهي الأراضون التي يستولي عليها المسلمون، مثل استيلاء المسلمين على خيبر وفدك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك استيلاءهم على بلاد الشام ومصر وفارس، وقد كانت بأيدي الفرس وأيدي الروم النصارى، بأيدي الفرس المجوس وأيدي النصارى في الشام وفي مصر، إلى آخر بقية الأقاليم التي أورثها الله سبحانه وتعالى المسلمين وانتزعها من الكفرة من اليهود والنصارى والمجوس. فالإمام إذا أخذ استولى عليها بالقوة بقوة الجيش فهو مخير، والتخيير كما يقول الفقهاء تخيير مصلحة لا تخيير مزاج وهوى، أو على مزاجه أو هواه أو رغباته الشخصية، لا. وهذا لا يكون وارد، لأن الأصل في إمام المسلمين أن يكون أمينا مؤتمن على الأموال، مؤتمن على الأعراض، مؤتمن على المصالح، هذا أمر بديهي، هذا الأصل فيه. فهو مخير بما يراه من مصلحة المسلمين، فإن شاء أن يقسم الأراضين على المجاهدين ويجعلها أسهم لهم كل بحسب ما ينال وبحسب عدد الجيش، إن كانوا 1,000 أو 2,000 أو 10,000 أو 100,000 فيعطون أسهم. وهذا الذي حصل في خيبر لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام، جمع بين الحكمين، فنصف من خيبر استبقاه عليه الصلاة والسلام ولم يقسمه وجعله في مصالح المسلمين، ونصفها قسمه على المجاهدين وجعله 18 سهما، وقسمه كما يرى بعض الفقهاء على المجاهدين الذين في رافقوه في الحديبية وكانوا 1,400، فقسمه بينهم لأنهم لم يغنموا شيء، فجعل هذا كالتعويض لهم، وهم هم الذين خرجوا معه إلى خيبر، وكان منهم 300 فارس و1,100 راجل، فقسم هذه الأسهم بينهم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فهذا دليل على، وأيضا عموم الحكم في الغنائم، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فإن شاء أن يقسم قسم، وإن شاء أن يستبقي الأرض ويضرب ويفرض عليها الخراج، والخراج عبارة يعني كالضريبة على الأرض أو كالزكاة عليها، ليست زكاة، الزكاة متعلقة بالثمار والحبوب، لكن هذه على الأرض الخراجية وليست محددة بأنصبة ومقادير مثل مقادير الزكاة، لا، كما سوف يذكر المؤلف يرجع التقدير إلى اجتهاد الإمام. فيبقي الأرض، يبقي الأرض ولا يقسمها على المجاهدين، وهذا الحكم هو الذي ذهب إليه عمر رضي الله عنه لما فتح الشام، لم يقسم أراضي الشام وأبقاها، وقام عليه بلال رضي الله عنه وبعض الصحابة ولجوا وأكثروا عليه وقالوا فتحناها بسيوفنا فاقسمها، فأبى عليه رضوان الله، حتى وصل معه الأمر أن دعا قال اللهم اكفني بلالا وأصحابه لما ألحوا عليه. وكان يحتج رضي الله عنه بآيات سورة الحشر، ومن بعد نظره يقول إذا قسمتها ماذا يبقى للمسلمين، ماذا يبقى لمصالحهم، تضيع هذه الأرض، لكن نبقيها نثبتها وقفا وعليها الخراج يبقى أمد الآمان. فكان يرى آيات سورة الحشر، ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعدهم. يقول عمر الذين جاءوا من بعدهم ماذا يبقى لهم، وهو ينظر نظرا بعيدا إلى عشرات السنين إلى مئات القرون، ماذا يبقى لهم؟ فهو يرى أن الآيات متتابعة ومعطوف بعضها على بعض وترجع إلى قسمة هذا الفيء، فيقول تبقى والخراج يقسم عليكم خراجها، وهذا نظر بعيد ودقيق منه رضي الله عنه. فعلى كل حال الذي استقر عليه الحكم في بلاد الإسلام في العصر الذهبي، عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم لما كانت الفتوحات والاستيلاء على بلاد الكفار فرجهم منها، أنها لا تقسم، أنها لا تقسم بل تستبقى ويفرض عليها الخراج بحسب ما يراه الإمام مناسبا. نعم. عفوا فضل الشيخ، بالنسبة لقسمة النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر النصفين، النصف الآخر الذي لم يقسم هل ضرب خراجا؟ كأنه عليه السلام رأى أنه الذي ورد أنه استبقاه لمصالح المسلمين هذا النصف، واكتفى بقسمة نصف منها، وهذا كان مشهور، كان عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه كان لهم، وأمهات المؤمنين كان لهن، كان لكل أسهم معروفة في خيبر. قصة المزارع، مزارعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر، إيه نعم هم، وهذا المراد هذا على أن يبقوا، ولما أراد أن يجليهم واستولى على الأرض فكان بينه وبين اليهود عليهم لعنة الله شروط أن يأخذ منهم يعني النقود وما إلى ذلك والمنقولات، ثم قالوا ما لو رأيت يا محمد نحن أعرف بالأرض منكم فنزرعه لكم على الشطر، على الشطر. فهذا يظهر والله أعلم أنه في النصف الذي استبقاه عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان يخرج عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يخرجه عليه السلام في المواسم ليخرص عليهم ثمرة النخيل والعنب وما إلى ذلك ليقاسمهم إياه. نعم. قال رحمه الله: والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. إيه نعم، الخراج الذي يفرض على الأراضي بحسب مساحاتها ومزروعاتها، ويستعان بأهل الخبرة، يستعان بأهل الخبرة في مقدار ما يفرض عليها. والجزية كذلك، والجزية على الرؤوس، على الأفراد، كل يهودي عليه جزية، كل نصراني عليه جزية، إلا من استثنوا، من استثنوا من العجزة والضعفة والنساء والأطفال وأصحاب العوائق من أعرج وأعمى ونحو ذلك، وهذا من رحمة الإسلام حتى بالخصوم وبالأعداء يكون معهم منصفا وعادلا، فهؤلاء لا يحملون الجزية. فمقدار الجزية الصحيح أنه يرجع إلى تقدير الإمام، ومن الفقهاء من قال لا، بل هي بالتحديد كما يذهب إليه الحنفية والحنابلة 48 درهم على كل شخص، وبعض الفقهاء يرى أنه دينار، وهذا لاختلاف الروايات، لأنه في حديث معاذ أنه عليه الصلاة والسلام قال على كل حالم دينار، حالم المحتلم البالغ، وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام فرض عليهم 48 دينارا على الغني القوي، و24 دينارا على المتوسط، و12 درهما على الفقير الذي يعمل وينشط، يعني عنده حركة وعنده الدخل لكنه فقير، ف12 درهم. وقد ورد في بعض الآثار أن أحد أصحاب مجاهد سأله قال: لماذا الجزية في الشام 4 دنانير وفي اليمن دينار؟ قال: إنه يرجع إلى اليسر، يرجع إلى اليسر، فأهل الشام حالهم ميسورة فرفعت عليهم الجزية إلى 4 دنانير، وأهل اليمن كان عندهم نوع من الجهد والقحط وشيء من ذلك فخففت عنهم الجزية. فلذلك رأى الفقهاء أنه لا يتقيد بما ورد لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد عمر رضي الله عنه، لأنها هذا يرجع إلى الأسعار وغلائها والدخول وقلتها وكثرتها، وهذا هو الصحيح، لأن هذا أمر يختلف بحسب أحوال الناس. قال: ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يدها عنه. نعم، أو رفع يده عنها ويجري فيها الميراث. نعم، من عجز عن الأرض لم يقم بحراثتها ولا بإجراء الماء عليها يجبر بأن إما يؤجرها من يستثمرها أو يرفع يده عنها والسلطان يتولى من يقوم عليها، فلأنه لا يجوز أن تعطل، تعطيلها تفويت للخراج الذي هو دخل للدولة الإسلامية، فلو حصل هذا تعطلت أراضي الخراج وبارت، فيكلف إن كانت بيد مسلم أو ذمي من كانت بيده يجبر على استثمارها ليؤخذ الخراج منها، فإن عجز عنها لضعفه أو قلة ذات يده فيقال له أجرها على من يستثمرها والخراج ثابت فيها وتورث عنه، تورث، وهذا الإرث حسب حال الأراضين، لأن الأراضين قد تبقى بأيدي الأعداء حسب الصلح الذي يكون معهم، قد يصالحون على أن الأراضي لهم، لكن نفرض عليكم ضرائب فهذه تبقى أراضيهم، لكن تسن عليهم هذا الخراج كل بحسب حال أرضه، وقد تؤخذ الأراضي منهم بمقتضى عقد الاتفاق والصلح الذي تم بعد الحرب، فيقال الأراضي ليست لكم لكن نبقيكم فيها، نبقيكم فيها ويؤخذ الخراج في هذه الحالة. قال: وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعشر، وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. يعني هذه الأشياء اللي هي ما يؤخذ من مشرك في غير الحرب، ما يؤخذ في الحرب غنيمة، فما أخذ منه ولا أيضا يكون غصبا، يعني لا يجوز أن نأخذ منهم شيء، لكن أخذ إما مثل تركه و يعني من غير مقاتلة، أو والجزية مثلا وخمس الخمس، فهذه الأشياء والخراج حكمها حكم الفيء، فخمس الخمس ورد النص فيه: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا الخمس لله وللرسول، أي للرسول عليه الصلاة. والعلماء يقولون إنما ذكر اسم الله سبحانه وتعالى تبركا، وإلا فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه جل جلاله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن له كل شيء. فقوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول، هذا على سبيل التبرك، وإلا فخمس الخمس للرسول عليه الصلاة، ولذي القربة قرابة الرسول عليه الصلاة بنو هاشم، ولذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل، فهؤلاء هذه خمسة أخماس: خمس للرسول عليه الصلاة والسلام لنوائبه وينوبه وضيوفه والحاجات، وكما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما أشغلته الأعراب وضيقوا عليه يقول اقسم لنا وأعطنا، وقف عليه الصلاة والسلام وقال، أو كما قال عليه الصلاة: والله لو كان هذا السمر في تهامة نعما لا قسمته عليكم، ولما وجدتوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم يقول الراوي نزل عليه الصلاة فأخذ وبرة من بعير وقال: والله ما لي من فيئكم ولا هذه، وليس لي إلا الخمس وهو مردود فيكم أو مردود عليكم كما في بعض الروايات. انظر موقف الرسول عليه السلام وبراءته من المال، وأنه لا يستغل الأموال ولا يستدخل شيئا أبدا عليه الصلاة والسلام، وخص لقراباته عليه الصلاة والسلام خمس الخمس كما هو بالنصوص والإجماع، لكن لأنهم أيضا منعوا الزكاة كما مر بنا في كتاب الزكاة أن الزكاة لا تدفع لبني هاشم رضي الله عنهم، لا تدفع لهم، ولا أيضا لبني عبد المطلب ابن عبد مناف لا تدفع لهم، لأنه كما جاء في حديث عباس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم؟ لما طلبوا شيء قال عليه السلام: هذا الذي خصص لكم فلا ينبغي لكم أن تسألوا شيئا غيره. فهذا كله فيء، والفيء كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فمرجعها إلى هذه الأشياء الخمسة، وما خص للرسول عليه الصلاة والسلام فهو لمصالح المسلمين: الطرقات والجسور والمساجد والمستشفيات والمدارس، وأهم شيء ما يتصل بالحرب، ما يتصل بالحرب والجهاد، فهذا يجب أن يخصص له ما يكفيه. وعمر رضي الله عنه قد نهج هذا المنهج بكل دقة وشدة، وكان شديدا مع الصحابة رضي الله عنه. في حديث مالك بن أوس رضي الله عنه أن عمر يقول يقسم على ثلاث، فكان يقول: والله ما من أحد، والله إنه ليس أحد من المسلمين أحق من أحد في هذا المال، ليس أحد من المسلمين أحق من أحد في هذا المال، ويقسم: والله إني لست أحق من أحدكم بهذا المال، لست أحق من أحدكم بهذا المال، ويقسم ثالثة: والله ما من أحد من المسلمين إلا وله نصيب في هذا المال إلا عبد مملوك، إلا عبد مملوك، لأن العبد المملوك تابع لسيده. ويقول يبين منهجه في قسمة المال، فنقسمه يقول على ما ورد في كتاب الله وعلى منزلتنا أو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والرجل وحاجته. فهذه نظريات عظيمة جليلة منه رضي الله عنه. ثم يقول والله لئن بقيت ليصلن الراعي في جبل صنعاء نصيبه من هذا المال لآتينه به، لآتينه به، وهو في أقصى بلاد الإسلام في عهده رضي الله عنه. فكانوا رضي الله عنهم لا يلوثون أنفسهم بهذه الأموال أبدا، ويبعدون عن أنفسهم التهم والشبهات، ويقبلون أي معارضة. كانوا يعترضون على عمر رضي الله عنه بأشياء فلا يعني يغضب، ويبين ويبرر ويزيل الشبهات، وأنه لم يستدخل شيء إلا بحق رضي الله عنهم أجمعين. قوله هو عشر، والعشر أيضا الأعشار هي التي تؤخذ من تجار أهل الذمة إذا دخلوا ببضائعهم إلى بلاد المسلمين، تعشر تؤخذ منها العشور اللي تسمى الآن جمارك أو مكوس، فهذه مكوس مستثنات يؤخذ منهم العشر. ولها تفاصيل من أهل العلم، من يرى أنها من قبيل المعاملة بالمثل، من قبيل المعاملة بالمثل، فإن كانوا يعشرون بضائعنا عشرنا بضائعهم، وإن كانوا يعفونها أعفينا بضائعهم. فعلى كل حال هي ترجع إلى حال البلد المسلم وما يحتاج إليه وما ينقصه بحسب الأحوال. فالعشر الذي يجبى من التجار والخراج وما يأخذ من مشرك وخمس الخمس والجزية، هذه مصارفها مصارف الفيء، أي لله وللرسول عليه الصلاة والسلام ولليتامى والمساكين وابن السبيل. فضل الشيخ، هل تؤخذ من المسلمين هذه الضرائب؟ لا، ما تؤخذ من المسلمين، لأن المسلمون إنما تؤخذ منهم الزكاة، لا يعشر إلا الكفار، أما المسلمون فلا تؤخذ منهم أشياء، لا يؤخذ منهم. ولذلك ورد التشديد في المكوس، وأنه لا يدخل الجنة صاحب مكس، لأن الإسلام ينهج في التجارة المنهج الحر، الناس ينبغي أن ينشطوا ويتاجروا، لكن لها ضوابط شرعية أيضا، لها ضوابط شرعية. فإغراق الأسواق الإسلامية بالبضاعة، بضاعة الكفار أيضا، هذا لا ينبغي ولا يجوز. فإذا رأت الدولة المسلمة يعني من قبيل محاربة الصناعات الأجنبية والسلع الأجنبية، وعندها البديل الكافي الذي يقوم مقامه، فهذا من أحسن المناهج، بل يجب ويجب طرد. والتاجر الضعيف النفس اللئيم الذي يضحي بمصالح البلد من أجل مصالح الشخصية ويتعامل مع الشركات الأجنبية، هذا لا يكفي مجرد فرض ضرائب عليه، بل يؤدب ويعزر، لأنه يريد أن يخل بإنتاج بلده المسلم على حساب تنشيط الإنتاج في البلد الكافر. قال رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. قال: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. هذا عقد الذمة، فهذا بعد أن ذكر كيف قتال الكفار وكيف يقاتلوا، باختصار يناسب منهج المؤلف رحمه الله، ثم ذكر الغنائم المتصل بها. هذه مرحلة من مراحل التعامل مع الكفار، وأنه يعقد معهم عقد الذمة. ونسأل الله جل جلاله أن يعيد هذه الأيام الغر للمسلمين، وأن ينتصر لنا ويعيد لنا العزة التي قدرها لنا سبحانه وتعالى، لكن للأسف فرطنا فيها. نسأل الله السلامة والعافية ونتوب إليه سبحانه وتعالى. فعقد الذمة هو إقرار، يقصد به إقرار الكفار وعدم التعرض لهم بالقتل. بعض أهل العلم يقول إقرارهم على الكفر، وبعضهم لا يرى أن هذا سائر، الأصل أنهم لا يقررون على الكفر، لكن يقول هو عبارة عن إقرارهم في البلد، إقرارهم في البلد وإبقاؤهم وعدم قتلهم. وهذا ورد في القرآن الكريم وورد في السنة المطهرة ما يدل عليه من أنهم يبقون إذا قبلوا، فهم بين ثلاث أحوال: إما أن يسلموا وهذا هو المطلوب الأول، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا المطلب الثاني، وإلا فيجب أن يقاتلوا كما في حديث معاذ وحديث بريدة بن الحصيب وفي غير ما حديث. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر أحوال المشركين وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الفقهاء: أي يعطوها عن إذلال وصغار، وهذا الذي كان في أول أمر، فعقد الذمة يقتضي هذا الأمر، أنها توضع الحرب ويطلق سراحهم ويسمح لهم بصلواتهم وعباداتهم، إلا ما سوف يبينه المؤلف مما يستثنى، على أن يعطوا الجزية بحسب ما يراه الإمام، لكن هذا للإمام الحاكم الخليفة أو نائبه أمير الجيش مثلا مخول بهذا، فبعد أن استولى على البلد يعقد معهم عقد الذمة بأن يبقوا وتبقى لهم مثلا كنائسهم ومحل عبادتهم. وهذا العقد كما ذكر المؤلف وعلى ما ذهب إليه أنه لا يجوز إلا في حق ثلاثة أصناف من الكفار: المجوس وهم معروفون، واليهود والنصارى. فهؤلاء الذين، أما اليهود والنصارى فورد القرآن ووردت السنة الصحيحة الصريحة بذلك. والمجوس ورد في حديث عبد الرحمن بن عوف أن عمر رضي الله عنه توقف في شأن المجوس وقال: ما أدري ما أصنع بهم، أو كما قال رضي الله عنه. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، أو مجوس البحرين، من مجوس البحرين. وأيضا في حديث، أظن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن أبا عبيدة بن الجراح قدم بالجزية من البحرين وكان قد فتحها وولى عليها عليه الصلاة والسلام العلاء بن الحضرمي أميرا عليها، فقدم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بالجزية منها، وكانوا من المجوس، كان سكان البحرين من المجوس. وأيضا ورد في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، في حديث السائب بن يزيد أو غيره رضي الله عنه. فالمجوس واليهود والنصارى، ولأن لهم كما يقول الفقهاء شبهة كتاب، فهذه الأصناف الثلاثة هم الذين يعقد لهم عقد الذمة ويخيرون إما الإسلام وإما الجزية وإما القتل. أما غيرهم من الكفار، من أصناف الكفار، من المشركين، مشركي العرب، مشركي قريش في عهدهم، والوثنيون والملحدون، فهؤلاء ليس إلا السيف أو الإسلام، ولا تقبل منهم الجزية. لكن هناك قول وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، يرى أن عقد الذمة والجزية تؤخذ من كل كافر، تؤخذ من كل كافر. وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن هذا هو المناسب والأقرب إلى الصواب، أن الجزية وعقد الذمة يعقد مع أي كافر ولا يستثني منهم أحدا إذا قبلوا الجزية ورضخوا لها. نعم. قال: ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. إلا الإمام أو نائبه، لأن هذه من العقود الخطيرة، ولا يمكن، لا يجوز لأحد أن يفتئت على الإمام الحاكم إلا بتفويض منه، اللي هو قائد الجيش مثلا أو الوالي في الجهة التي يعني تحاد بلاد اليهود أو بلاد النصارى أو بلاد المجوس. فهذا الوالي فوضه الإمام الأعظم الحاكم بأن يقوم بعقد الذمة، أو أي شخص كان إذا فوضه وصار نائبا له فلا حرج. أما أن يفتئت مهما كانت منزلته، لو كان شيخ قبيلة أو كان قائد جيش ولم يفوض بهذا، لا يجوز، لأن هذا من حقوق الإمام والحاكم. قال ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. فهذا لأن الجزية إنما هي على من يقاتل، لأن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والذين يقاتلون هم البالغون الذكور البالغين الكبار أصحاب القدرة والقوة، أما الصبيان فلا يقاتلون والنساء لا يقاتل والعباد في صوامعهم كذلك. ولذلك ورد في أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لا تؤخذ الجزية من هؤلاء، من هؤلاء الذين لا يتعرضون للقتال لأنهم ليسوا أصحاب موارد فيعفون منها. وهذه من رحمة هذا الدين ومن رحمة الله بالعباد أجمعين. وأيضا من حكمة الجزية وحكمة الصلح وعقد الذمة خاصة مع اليهود والنصارى باعتبار أنهم أهل كتاب، فيقول أهل العلم لعلهم إذا تركوا ولم يعني يحدوا على إما الإسلام أو القتل لعلهم بأخذ الجزية وخاصة يشعرون بالذلة والمهانة وينظرون إلى أحكام الإسلام كأنها نوع من المهلة لهم، يقال لهم انظروا انظروا في القرآن انظروا في أحكام الله في آيات الله، فقد يهتدون على الزمن، وإن لم يهتدوا اهتدى آباء وأبناءهم وذرياتهم. وهذا الذي حصل، كثير من اليهود والنصارى في صدر الإسلام أخذوا أخذت منهم الجزية، فلا زال عددهم يتناقص لأنهم رأوا الإسلام ومحاسنه وما فيه من العدل والإنصاف، فتركوا ما هم عليه بكامل الحرية من غير ضغط، ورأوا أنهم هذا الإذلال الذي يعني يفرض عليهم ليس إلا من أجل إشعارهم بأنهم على خطأ وعلى خطر وأن مصيرهم إلى النار، فهنا يتفكرون ويتدبرون، فمن رحمة الله بعباده أن يرفعوا أنفسهم، كأنه يقول لهم يا ناس إلى متى تذلون أنفسكم، ارفعوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم ساعدوا على إخراج أنفسكم من الظلمات إلى النور. فهذا من الحكمة ليس تعسفا، ولذلك تجدها مبلغ يعني ليس ذوبان، مبلغ يعني متروك لاجتهاد الحاكم، دينار أو 4 دنانير أو 1/4 دينار أو ما إلى ذلك، كله من أجل كناحية يعني معنوية إشعارهم بأنهم ليسوا على حق ويعيدوا النظر فيما هم فيه. فلا تؤخذ من هؤلاء باعتبار أنهم ليسوا من أهل القتال، وأيضا وردت الآثار باستثنائهم. نعم. قالوا من صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، يعني من أصل الجزية عند الأئمة إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها تؤخذ في آخر الحول، فمن كان أهلا لها بلغ الصبي مثلا أو عتق العبد الكافر، كان يعني عبدا كافرا عند سيده الكافر، فإذا عتق في أثناء السنة يؤخذ منه في آخر الحول بحسب، إن كان أدرك من الحول نصف سنة يؤخذ منه نصف الجزية، أو 1/4 سنة يؤخذ منه 1/4 الجزية وهكذا. قالوا متى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. متى بذلوا الواجب؟ من أدى الواجب عليه لا يجوز مؤاخذته ولا التعرض له، لأن الله سبحانه وتعالى غيّ الأمر بقول حتى يعطوا الجزية عيدوا وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية فلا يجوز التعرض لهم، وتترك لهم حرياتهم في الأمور العامة فلا يجوز التعرض لهم إذا أدوا الجزية، لكن ينبغي كما يقول المؤلف يمتهنون، وذكر نوع من صور الامتهان، يطال وقوفهم وتؤخذ منهم وهم قيام والآخذ منها جالس، كل هذا. وقد جاء في الحديث إذا لقيتم اليهود والنصارى فألجئوهم إلى أضيق الطريق ولا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، كل هذا من الوسائل التي تشعرهم بأنهم على خطأ وينبغي أن يعيدوا النظر في تفكيرهم وفي معتقدهم. فإذا أدوا الجزية، وقد جاءت الأحاديث بالتشديد على التعرض الذمي وظلمه، ذميا لم يرح رائحة الجنة، وإذا قتل بغير حق فإنه وإن كان عند جمهور العلماء لا يقتص من قاتله لكن عليه الدية ويعزر ويؤدب، ولا يجوز له التعرض للذمي بقتل ولا بغير قتل، إلا إذا صدر منه شيء يستوجب ذلك فيكون قد نقض عهده، يكون قد نقض عهده، فلا حرج من من يعني ينتقم منه أو يقتص منه، لكن كون هذه الأمور تكون مردها إلى الإمام أولى وأفضل، أولى وأفضل. وكما ذكر يعني يطال وقوفهم كنوع من تحقيق النص في قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال رحمه الله: فصل ويلزم نكسن هذا كان